بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله، ومع اللقاء الثالث من لقاءات هذا الشهر الكريم المبارك. ولقد كان لقاؤنا الأول في هذا الشهر العظيم عن فضل الصوم، وكان لقاؤنا الماضي عن فضل القرآن، ولقاؤنا اليوم عن فضل الدعاء. أحبتي في الله، إن الإنسان يعيش في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وكثرت فيه الفتن والشبهات، وكثرت فيه المطامع والرغبات، وكثرت فيه الأهواء والنزوات، وكثرت واشتدت فيه الفتن والضوائق والكربات، وأصبح الإنسان المكروب في كل هذه الفتن في أمس الحاجة إلى حبل يربطه بخالقه جل وعلا، وفي أمس الحاجة إلى صلة تسكب في قلبه الأمن والإيمان والراحة والسكينة والهدوء والاطمئنان، وأصبح في أمس الحاجة إلى أن يتوقف طويلا طويلا ليلتقط أنفاسه، ليترك كل هذه الفتن وكل هذه الأهواء وكل هذا العالم الذي يتخبط ويتلاطم في الصراعات والخلافات، ليقف لحظة بين يدي الله جل وعلا يرفع إليه أكف الضراعة مبتهلا متذللا متضرعا، فيخشع قلبه ويقشعر جلده وتبكي وتدمع عينه، وبعدها يحس براحة لا يمكن على الإطلاق أن تعبر عنها كل الكلمات التي وردت في قواميس اللغة. ذلكم هو الدعاء، إنها الصلة التي تربط العبد الفقير العاجز بربه القوي الغني. إن الإنسان في حاجة إلى أن يتوقف ليرفع كف الضراعة إلى الله جل وعلا. ورحم الله من قال: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. إن الإنسان في حاجة إلى الدعاء، في حاجة إلى أن يقف على أبواب الرحمات، في حاجة إلى أن يحس بعجزه وفقره، وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا ملاذ في هذا الكون من الله إلا لله جل وعلا، وأن يلجأ إلى الله وهو يعلم عجزه، أي ويعلم الإنسان عجزه وفقره وضعفه. وإذا لجأ إلى الله فإنما هو يلجأ إلى الغني القوي العزيز الحكيم. إن هذا الموضوع موضوع كريم، موضوع الدعاء، ونظرا لأن هذا الموضوع طويل طويل فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في عدة عناصر. أولا، فضل الدعاء من القرآن والسنة. ثانيا، شروط لا بد منها لقبول الدعاء. انتبهوا أيها الأحبة، لأننا نرى كثيرا من الناس يشتكي ويقول بأنني قد دعوت الله كثيرا كثيرا ولم يستجب الله جل وعلا لي، فما هي الأسباب؟ فانتبهوا معي يرحمنا الله جل وعلا وإياكم. أولا، فضل الدعاء من القرآن والسنة. ثانيا، شروط لا بد منها لقبول الدعاء. ثالثا، آداب الدعاء. رابعا، من هم الذين يستجاب دعاؤهم. خامسا، بعد من هم الذين يستجاب دعاؤهم، من الذي يتقبل الله جل وعلا منهم الدعاء. فضل الدعاء من القرآن والسنة. والله لو لم يكن في فضل الدعاء من القرآن إلا آية سورة البقرة لكفى بها فضلا ورحمة، ألا وهي قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن هذه الآية أيها الأحبة آية عجيبة تسكب في قلب المؤمن اليقين والثقة، ويعيش منها المؤمن في جناب رضي وفي ود مؤنس وفي حالة من الأمن والأمان والسكينة والهدوء والاطمئنان. وفي هذه الآية لفتة عجيبة ينبغي أن ننتبه وأن نلتفت إليها. أولا، الله سبحانه وتعالى ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال إلا وكان الجواب من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: قل يا محمد كذا وكذا. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. إلا في هذه الآية فلم يقل ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فقل. لا والله، وإنما تولى الله جل وعلا بذاته العلية الإجابة على عباده فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل قل يا محمد إني قريب. لماذا؟ حتى لا تكون هناك واسطة بين العبد وبين الله جل وعلا، ولو كانت هذه الواسطة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا واسطة بين العبد وبين الله. ادعو الله جل وعلا وفي أي وقت شئت ارفع أكف الضراعة إلى الله لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وإنما سل الله الواحد القهار. ارفع أكف الضراعة إليه في أي وقت شئت، بل وفي أي مكان شئت، لترى الله جل وعلا سميعا بصيرا قريبا مجيب الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا سؤال إلا منه، ولا طلب إلا منه، ولا رجاء إلا فيه، ولا توكل إلا عليه، ولا تفويض إلا إليه، ولا استعانة إلا به، ولا استغاثة إلا به، ولا توكل إلا عليه، ولا طلب إلا منه، ولا ذبح إلا له، ولا نذر إلا له، ولا حلف إلا به، ولا طواف إلا ببيته جل وعلا. فلتكن عقيدتك، وليكن توحيدك، وليكن إيمانك أن ترفع إلى الله أكف الضراعة بقولك: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله يغضب إن تركت سؤاله، من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن، وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله. الله أكبر. الله يريد منك أن تتذلل إليه، وأن تعلم عجزك وفقرك وحاجتك، وأن تلجأ إلى الله الغني القوي العزيز الحكيم. لماذا؟ لأن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء هو العبادة. والحديث حديث صحيح صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث النعمان بن بشير أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. لأن الدعاء تذلل إلى الله، تضرع إلى الله، أن تلقي بحاجتك على عند الله جل وعلا، وأن تسأل الله حاجتك. الدعاء هو العبادة، بل وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أسمعتم يا عباد الله؟ ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. والحديث رواه أحمد ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الله أكبر. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب، لأنه الفقير وإن كان غنيا، لأنه العاجز وإن كان في عرف الناس قويا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإنسان، ما غناك إلى جوار غنى الله؟ أيها الإنسان، ما قوتك إلى جوار قوة الله؟ أيها الإنسان، ما عزك إلى جوار عز العزيز الحكيم؟ أيها الإنسان، ما سلطانك وما ملكك إلى جوار ملك الملك جل وعلا؟ أيها الإنسان، اعلم بأنك الفقير إلى الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ذلكم هو الدعاء. إن الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. واسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي يسكب الود والأمن والطمأنينة في قلب المؤمنين سكبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود وصحح وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم. الله أكبر. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله يستحي منك وأنت لا تستحي من الله؟ إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لا إله إلا الله. فارفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وقل لربك وخالقك ورازقك بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، أذنبت يا ربي وآدتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك، رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إلجأ إلى الله جل وعلا واعلم بأن الله سميع قريب مجيب الدعاء، يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: والله لقد كنت في جانب الغرفة فما سمعت حوار المجادلة، واستمعه الله من فوق سبع سماوات. نعم، إنه السميع القريب المجيب، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، خطاب الله لموسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. الله جل وعلا يسمعك، الله جل وعلا يرى، الله جل وعلا يجيب. هذه صفات من صفات الله لا نعطلها ولا تكيفوها ولا تمثلوها، ولا تقولوا بأن الله يسمع بكيفية كذا ويرى بكيفية كذا، فكل ما دار ببالك يا عبد الله فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأفهام، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير جل عن الشبيه والمثيل والنظير، لا ند له ولا كفء له ولا ولد له ولا والد له ولا مثيل له ولا شبيه له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جل ربنا تبارك وتعالى عن المثيل وعن الشبيه وعن النظير. ادعو الله عز وجل والجأ إلى الله جل وعلا واعلم بأن الله سميع بصير قريب مجيب الدعاء. وأختم هذا العنصر الأول في فضل الدعاء بهذا الحديث العظيم الجليل الكريم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، الله أكبر، ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فجعل الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم والمربي والإمام والقدوة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: وأنا خلفه صلى الله عليه وسلم أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا إلى ربك، ادعوا الله، لا تدعوا نبيا ولا تدعوا وليا، فإنه لا يجيب ولن يجيب، وإنما الذي يسمع ويجيب هو الله جل وعلا. ادعوا إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك. الله أكبر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله يسمع الدعاء ويجيب؟ لماذا تلجؤون إلى غير الله؟ ولماذا تدعون غير الله من الأنبياء والأولياء والله وحده هو الذي يسمع ويجيب؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. ادعوا الله وحده، والجأ إلى الله وحده، وسل الله وحده، واضرع إلى الله وحده جل وعلا. ادعوا إلى ربك الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن كنت بأرض، والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك. الله أكبر، الله أكبر. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إن الله جل وعلا هو صاحب الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، فالجأ إلى من بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز أحبتي في الله عن فضل الدعاء من القرآن والسنة. ثانيا من عناصر هذا اللقاء شروط لا بد منها لقبول الدعاء، وانتبهوا إلى هذا العنصر الهام، لأنني كما ذكرت آنفا يشتكي كثير من الناس ويقول: دعوت الله ودعوت الله فلم يستجب لي. فما هي الشروط التي لا بد منها لقبول الدعاء؟ أولا إخلاص النية وإخلاص الدعاء لله جل وعلا، كما قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص سر القبول، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص هو ما ابتغي به وجه الله، والصواب هو ما كان موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من إخلاص الدعاء يا عبد الله. ولعلكم تعلمون قصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار وسقطت صخرة كبيرة من على قمة الجبل فسدت عليهم باب الغار، ولا ملجأ ولا ملاذ لهم من الله إلا لله. أتدرون بماذا لجأوا؟ هل نادوا وليا؟ هل استغاثوا بنبي؟ لا والله، لأنهم يعلمون أنه لا يملك الضر والنفع إلا الله. لجأوا إلى الله جل وعلا بماذا؟ بصالح أعمالهم، أي بأعمالهم الخالصة التي ابتغوا بها وجه الله جل وعلا. دعا الأول بدعوة، ودعا الآخر بعمل صالح، ودعا الثالث بعمل صالح. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الشاهد أيها الأحباب أن الله قد استجاب دعاءهم، وفرج عليهم الكرب، وأزال عنهم الهم والغم، وفرج الصخرة وأزالها بأمره وقدرته. لجأوا إلى الله بصالح أعمالهم، أي بخالص أعمالهم. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن لا بد من إخلاص الدعاء لله جل وعلا، ولا بد أن يكون الدعاء موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن يقتصر الإنسان على الدعاء بالمأثور وفقط، وهذا أولى وأكمل وأفضل، لكن يجوز للعبد أن يدعو الله جل وعلا بغير المأثور طالما أنه لم يخرج في دعائه عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالضار النافع هو الله جل وعلا. الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء أكل الحلال والبعد عن الحرام. نسأل الله أن يطهرنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الحلال ويبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. كم من الناس لا يأبه ولا يهتم بأكل الحلال أو بأكل الحرام، المهم أنه يريد أن يجمع أن يجمع أن يجمع حتى يجمع هو بعد ذلك في التراب، يسأل عن كل ما حصل وعن كل ما جمع، ويترك هذا الذي حصل ليستمتع به الورثة. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا أي باب منه يغلقه، جمعت مالا كثيرا فهل ضمنت له يا جامع المال أياما تفرقه؟ وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لذوي الميراث، ليس معنى ذلك ألا نجمع المال من الحلال وألا نجتهد في تحصيل المال من الحلال، لا، فإن المال عصب الحياة، لا بد من البحث عن الرزق والجد والأخذ بأسباب تحصيله، ولكن لا تنسى الآخرة ولا تنسى حق الله، ولا يشغلك جمع المال عن حقوق الكبير المتعال. هذا هو المراد والمقصود أيها الأحبة الكرام. أكل الحلال، أن تأكل من الحلال، وأن تشرب من الحلال، وأن تلبس من الحلال، وأن تتغذى من الحلال، واحذر تمرة تأكلها من الحرام. الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي نظرته عائشة رضي الله عنها قلقا متقلبا في فراشه، فسألته عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وجدت تمرة على فراشي فأكلتها، وأخشى أن تكون من تمر الصدقة. وأخشى أن تكون من تمر الصدقة، فإلى من ملأوا بطونهم بالحرام، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا بأن الله لا يقبل الدعاء ممن غذي بالحرام وأكل من الحرام وشرب من الحرام ولبس من الحرام. وفي الحديث الجامع الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر، الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى الله جل وعلا، يقول: يا رب يا رب، ومأكله حرام، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأنى يستجاب لذلك؟ أحبتي في الله، كيف تأكل الحرام وتدعو ويستجيب الله؟ كيف تلبس الحرام وتدعو ويستجيب الله؟ كيف تشرب الحرام وتدعو ويستجيب الله؟ كيف تغذى بالحرام وتدعو ويستجيب الله؟ فأن يستجاب لذلك. وذكر الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما في كتاب الزهد لأبيه أن بني إسرائيل قد أصابهم بلاء، فخرجوا إلى الصعيد يسألون الله جل وعلا، فأوحى الله إلى نبيهم وقال: قل لهم الآن خرجتم إلى الصعيد بأبدان نجسة نجستها المعاصي والذنوب بأبدان نجسة ورفعتم إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام الآن وقد اشتد غضبي عليكم فلن تزدادوا مني إلا بعدا فلن تزدادوا مني إلا بعدا. أما الشرط الثالث من شروط قبول إجابة الدعاء أن يكون الداعي على يقين وثقة بالله جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. يا له من دواء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وكم استمعت إلى شكاوى من كثير من المسلمين يشتكون من طول الدعاء، لماذا؟ لأن قلوبهم لاهية، لأن قلوبهم قد انشغلت وهامت في كل واد، ما تحرك قلبه وما خشع قلبه وما اقشعر جلده وما دمعت عينه وما أحس باللذة في مناجاته لله جل وعلا. فلو استمع إلى 5 دعوات أو 10 دعوات لا أحس بالملل والضجر والطول، لماذا؟ لأنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من مناجاة ربنا جل وعلا. كيف وأنت تناجي القوي العزيز الكريم؟ إن الله والله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. وأخيرا أيها الأحبة، نقلا عن الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم النور الإسلامية قال: القاهرة، مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة يوما فالتف الناس حوله وقالوا: يا أبا إسحاق يرحمك الله، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. فقال إبراهيم: لأنكم أمدتم قلوبكم بعشرة أشياء، لأنكم أمدتم قلوبكم بعشرة أشياء، عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وزعمتم حب رسوله ولم تعملوا بسنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم بأن الموت بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما العنصر الثالث من عناصر هذا اللقاء فنرجئه إن شاء الله تعالى إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، ثالثًا آداب الدعاء، ثالثًا آداب الدعاء. الدعاء له آداب كثيرة وسوف ألخصها تلخيصًا لضيق الوقت. أولًا، يجب على الداعي أن يتحرى الأوقات والأحوال الشريفة التي يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء، وهي بحمد الله وفضله كثيرة في هذه الأمة الميمونة المباركة. أولاً، من الشهور شهر رمضان، وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترد دعوتهم، وكان أول هؤلاء الصائم حين يفطر. لك دعوة مستجابة أيها الصائم، فلا تنسى نفسك بهذه الدعوة المقبولة إن شاء الله جل وعلا. ومن الأيام يوم عرفة، يوم عرفة، إن أكرم الدعاء يوم عرفة، وهو دعاء مستجاب كما ورد في حديث الترمذي وحسنه. وكذلك يوم الجمعة، فإن النصوص قد تواترت على أن في الجمعة ساعة إذا سأل العبد ربه حاجة استجاب الله جل وعلا وأعطاه إياها. كذلك من أوقات القبول ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ليلة الجمعة كيوم الجمعة أيضا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء من الساعات ساعات الثلث الأخير من الليل. ولقد ورد الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. لا تقول ينزل بكيفية كذا أو كيف يتنزل الله جل وعلا، كما قرأنا في كتب لعلماء كبار أنهم يقولون بأن صفة النزول هي تنزل رحمة الله جل وعلا. لماذا؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول ينزل الله، ولكن صفة النزول إذا ما اقترنت بالله فإنها لا تشتبه ولا تتشبه بصفات المخلوق أبدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر؟ فهيا أيها الحبيب قم في أوقات القبول وأوقات الإجابة. أيضا من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة من أوقات قبول الدعاء. والحديث رواه الترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وفي رواية الترمذي قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، أي ادعوا الله جل وعلا بهذه الدعوة الجامعة: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. وأيضا من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء وأنت ساجد بين يدي الرب جل وعلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهكذا أيها الأحباب، ثانيا من آداب الدعاء أن يكون الداعي خاشعا متضرعا مبتهلا متذللا إلى الله جل وعلا. فلقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، حتى رأيت بياض إبطيه. أيضا من آداب الدعاء المهمة جدا عدم التعجل. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، وكثير منا يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وفي رواية مسلم قيل: وما الاستعجال يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. ليست من الآداب مع الله جل وعلا أن تتعجل على الله، من آداب الدعاء ألا تتعجل. أيضا من آداب الدعاء المهمة أيها الأحباب ألا تدعو باسم أو بقطيعة رحم على أحد من الناس، وألا تدعو على أولادك، وكثير من الناس قد وقع في هذا المرض، يدعو على أمواله، وإذا غاضته زوجته دعا عليها، وإذا غاضه ولده دعا عليه، ويستجيب الله جل وعلا، وحينئذ يضع يده مرة أخرى على رأسه ويقول: يا رب يا رب، وهو سبب هذا البلاء. ورد في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتصادفوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. هذا بإيجاز عن آداب الدعاء أيها الأحباب. أما العنصر الأخير من عناصر هذا اللقاء هو من الذين يستجيب الله جل وعلا لهم الدعاء. أولا الصائم، ثانيا الإمام العادل، ثالثا المظلوم. والحديث كما ذكرته آنفا رواه الترمذي وحسنه وأحمد وغيرهما وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول ربنا لهذه الدعوة: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. واعلم بأن الله تعالى لا يرد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر، ولو كانت من كافر. لا تقول بأن هذا كافر لا حرمة له، نعم لا حرمة له لأنه كافر نجس، ولكن لا تظلم، لا تظلم ولا تأكل عليه حقه ولا تأخذ منه حقه، أعطه حقه كاملا موفورا غير منقوص، ولا تظلم. فلو دعا عليه وهو كافر لاستجاب الله دعوته، وكفره على نفسه وفجوره على نفسه. أما دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو ذاهب إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم. وكم من الناس لا يأبه لها ولا يهتم بها: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اعلم بأن الله يمهلك ولا ينساك ولا يغفلك. فإن كنت ظالما لأحد من عباد الله ولأحد من خلق الله، كافرا كان أو مسلما، فرد إليه المظلمة قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار ولا مناصب ولا كراسي ولا وزارات، ويؤخذ من حسناتك، ويؤخذ من حسناتك يا عبد الله، وتعطى لمن ظلمت، حتى إذا ما فنيت حسناتك أخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا وطرحت عليك، فطرح صاحب المظالم على وجهه في النار، وهذا هو المفلس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا ممن يستجيب الله جل وعلا لهم الدعاء دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. والحديث رواه مسلم: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، وفي رواية أبي داود: إلا وقالت الملائكة آمين ولك بمثل. فلا تنسانا أخي الحبيب بدعوة منك في ظهر الغيب، واعلم بأن الله جل وعلا سيستجيب منك هذه الدعوة وسيعطيك مثلها بموعود النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دعوة المسافر أيها الأحباب، فدعوة المسافر أيضا لا ترد، ودعوة الوالد على ولده لا ترد. هذا بإيجاز شديد. وأختم بعنصر أخير ربما نسيته في أول اللقاء وأنا أعدد العناصر، ألا وهو دعاء تفريج الهم والغم. ولقد تعمدت ذلك لكثرة الهموم والغموم والكربات، لتحفظوه أحبتي في الله. وأسأل الله أن يفرج عني وعنكم الهم والغم والكرب، إنه ولي ذلك مولاه. وهذا الدعاء ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى والبزار والإمام الطبراني، وصححه الإمام ذو القيم في بدائع الفوائد، وصححه شيخنا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الدعوات أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن أفلا نتعلمهن هذه الكلمات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا دعاءنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك ومولاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.